بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: شروط السلم. طبعا نحن تقدم معنا في لقائنا الأخير قبل رمضان في الكلام عن تعريف السلم لغة وشرعا ومشروعيته وفيما يجوز فيه السلم، وذكرنا أن السلم هو عبارة عن بيع معدوم أو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. فأنت تشتري حنطة مثلا حلبية بلدية نوعية وسط إلى أجل محدد وتدفع ثمنها حالا، فهذا ما تقدم معنا في درسنا الأخير. طبعا عندنا في السلم أربعة أشياء: ثلاث شخصان متعاملان وسلعة بينهما وثمن لها. فنسمي الشخص الذي صاحب الدراهم المسلم، مثلا أنا أريد أن أسلم في زيت، فأنا الذي أدفع المال اسمي مسلم، اسم فاعل. والشخص الذي أشتري من عنده الزيت اسمه مسلم إليه، مسلم إليه بصيغة اسم المفعول. والحنطة أو الزيت الذي أشتريه اسمه مسلم فيه، مسلم فيه. والثمن الذي أدفعه اسمه رأس مال السلم. فإذا قد تمر معنا هذه العبارات أثناء بحثنا. إذا المسلم بكسر اللام هو صاحب المال، صاحب الدراهم أو رب المال. والمسلم إليه صاحب السلعة، والمسلم فيه السلعة نفسها، والثمن هو رأس مال السلم، والثمن هو رأس مال السلم. نأتي إلى شروط السلم. قال: وشروطه أي السلم، وفي بعض النسخ وشرطه، بيان جنسه. طبعا نحن عندنا جنس ثم نوع. فالجنس مثل لو بدنا نقول نحن إنسان، جنس سوري نوع من أنواع الإنسان، يعني قيدنا بصفة زائدة. فأنت الآن تريد أن تشتري سلعة ثمن، سلعة سلما، فتقول زيت، هذا جنس. إذا قلت كردي صار نوع، لأنه ربما في عنا زيت غرباوي، زيت تونسي، زيت تركي، وهكذا. فأنت تضع بعد ذكر الجنس ذكر النوع الذي تقيده بالصفات التي ترغب بها. إذن أولا بيان جنسه أي جنس المسلم فيه، جنس السلعة. هون ضربنا مثال زيت، أو هنا قال كبر أو شعير، بر حمطة، شعير، وهكذا. وبيان نوعه، فبيان النوع قيد أضيق. هنا قال كسقية، يعني مسقية، ما هي بعل، واضح؟ فبين نوع الحنطة أنها سقي وليست بعلا، أي حنطة مسقية سيحا. وبيان صفته جيد. أو مثلا اليوم بالتعارف بقول له زيت كردي أسيد واحد، أسيد اثنين، هذا بيان لإيش؟ للصفة. بعد ما بينا الجنس بينا النوع نبين الصفة. اليوم ممكن يقول له حنطة قاسية، حلبية بلدية، مسقية قاسية، أو مثلا طرية أو وسط. فكل صنعة أربابها يعرفون صفات صنعتهم، ونرجع في كل صنعة لأربابها، واضح؟ إذن صار عندنا ثلاث قيود: جنس، نوع، صفة. وكل قيد بخط ضيق المساحة فيما بينه، وبيان قدره أي مقدار هذه الحنطة أو هذا الزيت، سواء كان المقدار يضبط بالوزن أو بالكيل أو بالعدد. فاليوم تقول 10 طن أو 100 تنكة، واضح؟ تذكر القدر أي الوزن أو العدد أو المكيال، كذا لتر وهكذا دولي، ككذا كيلا بمكيال معروف. ليش قال مكيال معروف؟ لأنه في زمانهم كان عندنا عدة مكاييل، ربما الصاع الحلبي غير الصاع العراقي. يعني هلا مثلا بين حلب والشام من سنوات ما هي بعيدة، من 50 سنة، الرطل الحلبي 3 كيلوات وثلث، الرطل الشامي 2 كيلو فرق. فبدقول له 100 رطل حلبي إلا شامي، يعني لو كانوا في نفس البلد فالعبرة للرطل الذي يذكرونه في بلدهم الذي حددوا فيه عقد ذلك البيع. قال وكذا وزنا بميزان معروف، لأن ربما الأوزان شبه توحدت شبه، لكن مثلا مثل اليوم الكيلوغرام شبه صار عرف في أغلب البلاد هذا الوزن، مثلا على الطريقة الفرنسية الكيلو فرنسي، يعني أصل إخراجه عن الطريقة الفرنسية وتقسيم الأجزاء. طبعا نحن الأوزان يعني مما يعاب على المسلمين تقصير في محافظتهم على شخصيتهم حتى في الأمور البسيطة. فلو كان لهم أوزان محدودة إيش مانع؟ مثلا بريطانيا لا ترضى أن تستخدم الأوزان الفرنسية، بتروح لليابان ما بيستخدموا المكاييل الأجنبية. تجد كل أمة تحافظ على شخصيتها فيما توارثته من أوزان أو مكاييل، وهذا يعبر عن شخصية الأمة. فأيضا لو تعامل الناس ووحد المسلمون أوزانهم ووحدوا مكاييلهم فهذا شيء جيد ودل على شخصيتهم وعلى استقلالها. قال لأن المسلم فيه السلعة قد يختلف بالجنس والنوع والصفة والقدر، فلا بد من بيان هذه الأشياء لقطع المنازعة وبيان أجله، هذا شرط رابع، جنس نوع صفة قدر خامس، نوع خامس. فلا يجوز السلم في حال ولا مؤجل بأجل مجهول. لو باعوا السلعة على أنه يسلموا إياها الآن يبيعها بيع عادي، ليش بيع سلم؟ فالسلم لازم يكون مؤجل غير موجود الآن، واضح؟ إلى أجل. وسيأتي معنا أن أقل الأجل شهر، فلو دون الشهر هذا ليس أجل، وما زاد على الشهر فهو أجل. إذا ما دون الشهر ليس بأجل، لو باعوا إياه لعشرين يوم هل هذا يسمى سلم؟ لا. واضح؟ فشرط أن يكون إلى شهر فأكثر. قال وبأجل مجهول، إذا قال له على التيسير إما تخلص لسلمة أيضا لا يقبل الشارع. لابد من بيان الأجل أنه في الوقت الفلاني، وقت محدد. وقال الشافعي رحمه الله يجوز السلم في الحال، وبقال عطاء وأبو ثور واختاره ابن المنذر. طبعا عطاء وأبو ثور من أئمة التابعين ومن بعدهم، فأبو ثور مصري تلميذ مالك، وعطاء تلميذ ابن عباس، واختاره ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع، كتاب الإجماع لابن المنذر، أيضا ابن المنذر من أئمة المتقدمين من تلاميذ الإمام الشافعي، فأئمه معاصرون في الجيل الأول والثاني، أي المئة الأولى والثانية الذي ذكرهم. طبعا ما فائدة الخلاف في أنه يجوز في الحال على رأي الشافعي، إذ عند الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع السلعة غير المرئية. لو أنت عندك سلعة بالمستودع وجاء واحد يشتريها وصفت له إياها، عند أبي حنيفة يصح البيع وللمشتري الخيار إذا رأى، مر معنا نحن خيار الرؤية. عند الشافعي لا يصح هذا البيع. طب طيب شلون بدي اصحح بيع السلع الغائبه؟ قال يصح عند الشافعي بيعها سلما حالا بدون اجل، بوصفها وببيع اياها بيع سلم، صح البيع عند الشافعي. وضح الفرق فيما ذلك؟ لانه بالاصل عند ابي حنيفه ما في عندنا حرج في بيع السلع الغائبه بخيار الرؤيه، وعند الشافعي لما لم يصحح خيار الرؤيه صححه عن طريق السلم بغير أجل، بغير أجل. طيب، لأنه مبادلة مال بمال فلا يكون الأجل فيه شرطا كالبيع. هذا مذهب مين؟ الشافعي دليله. ولنا ما مر من قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فبين الأجل، فلذلك من خلال الحديث تبين أن الأجل شرط لصحة بيع السلم، فإذا لم يكن هناك أجل لا يصح عندنا. وأقله نعم الأجل، يعني الأجل لو راجعت قول الفقهاء في الأجل ما هو أقل الأجل، منهم من قال إلى 6 أشهر، منهم من قال إلى سنة، منهم من قال إلى شهر. يعني أصل الأجل عند الفقهاء له أدلته، فهون عندما قال أقل شهر مستنبط من أحاديث أخرى ليس من هذا الحديث، واضح؟ لذلك الله متعناهم إلى حين، منهم من فسر الحين بالشهر، ومنهم من فسره بال6 أشهر، ومنهم من فسره بالسنة. لذلك أصل الأجل يعني أن يكون إلى وقت متأخر، إلى أجل معلوم، هذا مأخوذ من الآيات والأحاديث في بيان أقل الأجل. نعم هذا السلم باطل، ليس صحيح السلم باطل. نعم يعني لأنه إذا صار إذا توفرت فيه شروط البيع فهو بيع، وإلا فهو سلم باطل، واضح؟ يعني من شروط البيع وجود السلعة، أو إن كانت غائبة تكون موجودة في المستودع ولك خيار رؤية، بس إذا كانت معدومة وغير موجودة وبعت سلم ولأقل من شهر فهذا بيع سلم باطل، ليس لم تتوفر فيه الشروط على مذهب الحنفي. خذ بمذهب الشافعي، ما في حاجة، ما دام في قول معتبر ما في حاجة لأنه واحد يشدد على نفسه، واضح؟ يعني دائما الأئمة لما يدخلون قول غيرهم بيانا للرخصة، بيان للرخصة، مسألة خلافية ما في حاجة نشدد فيها، كل مسألة فيها خلاف فاتركها على أصل الخلاف فهو أيسر على المسلمين. يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أود أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متفقون في مسألة ولي الدنيا، ما بحبوا أن يتفقوا. قالوا يا أمير المؤمنين أتحب الخلاف؟ قال: لا، ولكن إذا اختلفوا كنا في سعة، إن لم نوافق هذا وافقنا هذا، ولكن لو اتفقوا فخالفتهم كنت على ضلال. ما دام الأمر فيه سعة فاترك الأمر على سعته. أقل الأجل شهر، كذا روي عن محمد وهو الأصح وعليه الفتوى. طبعا أقل الأجل في السلم، أقل الأجل في السلم، ربما يكون في بعض الأمور الأخرى الأجل مختلف عن هذا، فلو قال في السلم إلى أجل فيحمل على أقله وهو الشهر، لا يكون أقل من هذه الفترة في السلم. ومن شروط السلم بيان قدر رأس المال، في رأس المال الكيلي، وفي رأس المال الوزني، وفي رأس المال العددي. مثلا انت بدك تدفع بر حنطة تشتري زيت، بدك تبين قد رأس مال السلم الذي هو الحنطة. الزيت متأخر، الحنطة هي صارت رأس المال، لا يشترط في رأس المال ان يكون نقدا، واضح؟ قد يكون شيء يعني مالي آخر من نوع آخر، سيارة أعطيته الثمن، الزيت سيارة اشتريت فيها كذا طن زيت، واضح؟ فهو رأس المال ما دفع نقدا لمن اشتريت إلى المسلم إليه، ما دفعته نقدا إلى آخره لكان أولى. ثم ذكره وفي رأس المال العدد كذا، ثم ذكره إن كان رأس المال عند العقد غير مشار إليه فباتفاق، وإن كان مشارا إليه فعند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما. يعني إذا كانت السيارة موجودة ما في حاجة تقول له السيارة موديل كذا سنة كذا صفة، أسلمت إليك في طن زيت بهذه السيارة، فالمشار إليه يقوم الإشارة مقام الوصف وبيانه وغير ذلك مما يحتاج إلى بيانه وتفسيره. قال حتى لو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في كر بر ولم يبين وزن الدراهم، أو قال أسلمت إليك هذا البر في من زعفران ولم يبين قدر البر، لا يصح عنده ويصح عندهما، لأن الإشارة عند الصاحبين تقوم مقام البيان. طبعا هون قال كر، الكر نوع من المعيار، نوع معيار يعني يقول في الأسفل سبق شرحه كذا، يعني عبارة تقريبا عن 60 كيلو قرب. يعني قلنا بدنا ننتبه دائما، ليش بقول تقريبا أنا؟ لأنه الوزن الحجمي نبهت من قبل يختلف باختلاف المادة التي توضع في الشيء. خبرني واحد أخ يعني ميكانيكي قال لي اللتر الزئبق 13 كيلو ونص. يعني انت لو بدك تعبي لتر زئبق وزنه يطلع وزنه 13 كيلو ونص. فانتبه الى المعيار، الوزن الحجمي يختلف، بينما لتر المي قريب الكيلو، رطل الزيت 900 جرام، فيختلف باختلاف الجنس الذي يوضع. وكذلك بدك تاخذ بعين الاعتبار، انت لو عبيت تنكة كمون غير اذا عبيت تنكة كزبرة، غير اذا عبيت حنطة أو رز، بصير هي وزنها 5 كيلوات، هي 10، هي وزنها 20، فيختلف باختلاف المادة الحجمية. فلذلك لما نقول تقريبا لأن الوزن الحجمي يختلف من سلعة إلى سلعة أخرى. طيب، فالكر معيار، كذلك المن يعني عبارة عن مكيال محدد. عبقول في الأسفل من مكيال سعته رطلان عراقيان أو 40 إستارا أي 815 جرام تقريبا. فإذا هذا يختلف باختلاف، والمن معيار مصري يعني يستخدمونه وكانوا أهل مصر. الزعفران معروف يعني مادة زراعية يسبغ بها وتؤكل، يعني توضع في بعض أنواع الأطعمة يعني، وكانت تستخدم من أجل الصباغة، ربما كمان مشهورة بزراعة الزعفران مصر. يعني عنا ببلادنا ما أظن أحد بزرعه في بلادنا، المشهور إلى الآن زراعة الزعفران ونحو ذلك في مصر. قال ويصح عندهم. وأما رأس المال الذراعي يعني المكيل بالمتر أو بالذراع، إذا كان مشارا إليه عند العقد لا يشترط بيان قدره باتفاق، هل أقماش أو كذا توب، فيبين له هذه الأقمشة. ومن شروطه بيان مكان إيفاء مسلم أي مسلم فيه لحمله مؤنة، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو وجه في مذهب الشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا يشترط مكان الإيفاء، ولكن إن شرطا مكانا صح، وإن لم يشترط تعين مكان العقد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أولا والأصح في مذهب الشافعي، لأن التسليم وجب بالعقد فيتعين له مكان العقد كما في البيع. في بعض الأحيان أنت عم تشتري 100 طن حنطة، هي حملة اشتريتها بالحسكة بدك تسلمها بحلب، أنت الحمل من الحسكة لحلب له قيمة، فلازم تبين له مكان التسليم وين بدك تستلمه حتى لا يؤدي للخلاف بينك وبينه. وهذا هو مذهب الإمام. وقال الصاحب إن شرط المسلم والمسلم إليه هذا الشرط فحسن، وإلا إذا لم يذكر الشرط نعود إلى مكان العقد. وين عقدوا العقد؟ قال بحلب. قال التسليم بحلب. عقدوا بالحسكة، التسليم بالحسكة، وهكذا دواليه. إذن الصاحبين قالوا مكان العقد يغني عن مكان ذكر مكان التسليم، والإمام قال لا بد من أن يذكر مكان التسليم. لأبي حنيفة دليله رحمه الله أن تعين مكان إن تعين مكان العقد إما بالتعيين صريحا أو بضرورة وجوب التسليم في الحال، ولم يوجد واحد منهما بخلاف البيع. يعني البيع إذا ما قال له وين بدي أسلمك، التسليم في مكان البيع. فإن نعم بينوا، يعني هلا المعروف في البيوع غير السلم، انه في بعض الصنائع انه اجرة الحمولة على البائع غالبا غالبا، الا في بعضها على العكس. هلا انت لو اشتريت من الشام، اشتريت من كذا، انه التوصيل على البائع ما هو التوصيل على المشتري غالبا هذا. نعم. طيب، ولأبي حنيفة لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني نرجع للعرف، التجار نفسه لهم عرف في هذه الصنعة. قال ولم يوجد واحد منهما بخلاف البيع، فإن واجب التسليم في الحال، فيتعين له موضع بالعقد. وقيد المسلم فيه بأن يكون لحمله مؤنة، لأنه لو لم يكن كذلك كالمسك والزعفران والكافور القليلة لا يحتاج فيه إلى بيان الإفاعة دوم، لأن قيمته لا تختلف باختلاف المكان. يعني مثل عطر حمله ما هو الصعب، ما له أجرة كبيرة، مسك أو كافور أو نوع أو الزعفران بحد ذاته. يعني في بعض أنواع النباتات حجمها قليل لكن ثمنها كبير، ثمنها كبير. طيب، قال وقبض رأس المال، ومن شروطه بيان قدر رأس المال، وقبض رأس المال قبل الاستراق أي استراق العاقدين بالأبدان شرط بقائه. طيب، لو أنا جيت اشتريت من واحد سلم وهو باعني، فشرط صحة هذا العقد دفع رأس المال في المجلس. لو قلت له بروح بكرة بأمن لك إياه، ما صح هذا العقد. قال دفعت له الآن نص المبلغ وقلت له بكرة بجيب لك نص المبلغ الثاني، صح العقد في نص هالمبلغ وبطل في النصف الآخر، إذ من شروط السلم دفع القيمة رأس مال السلم في مجلس العقد. قال لو دخل يجيب له رأس المال وهو لا يغيب عن عينه ممكن، فإن غاب عن عينه بطل العقد أيضا، يحتاج إلى تجديد. واضح؟ ونحن ما شرطنا الأبدان إلا في السلم، لأن الحنفية عندهم المجلس مجلس أقوال، إلا في السلم مجلس أبدان. ليش قال شرط بقائه؟ ليش ما قال شرط صحته؟ قال لأنه يشترط قبل الافتراق أنه شرط البقاء ما هو شرط الابتداء. يعني لو أنا وإنت عقدت هلا سلم، ما أنا معي مال ولا أنت معك مال، أنا اشتريت منك وأنت بعتني، بعت ابني جاب رأس المال ودفعته، معلش ما هو شرط أن يكون رأس المال موجود، تم العقد. لكن قبل افتراقنا أنا أرسلت أتيت بالمال ودفعته، مش الحال. واضح؟ فإذا قال شرط بقاء خبر لمبتدأ مقدم، أي شرط بقاء السلم صحيحا، وبه قال الشافعي رحمه الله، ولهذا صح السلم مع تأخير التسليم إلى آخر المجلس، ما هو شرط يكون في أول مجلس. قال نحن تعاقدنا الساعة 10 الصبح وتمينا بيركين للساعة 10 بالليل ودفعنا المال الساعة 10 بالليل، معلش. واضح؟ ما دام ما افترقنا ما بطلع. قال ولهذا صح السلم مع تأخير التسليم إلى آخر المجلس، ولو مكثا إلى الليل أو سارا فرسخا أو نام أحدهما في المجلس. وجوز مالك تأخيره اليوم واليومين والثلاث بشرط، يعني أن يشرط هذا الشرط. إذن جواز التأخير لثلاثة أيام عند من؟ عند مالك، ثلاثة أيام فأقل. وقيل لا يجوز، فإن أخر أكثر بغير شرط فقولان يعني عند مالك، ولا فرق بين كون رأس المال مما لا يتعين كالنقود أو مما يتعين كالعروض. فسواء كان رأس المال سيارة أو كان رأس المال نقد سوري أو دولار أو نحو ذلك. أما إن كان مما لا يتعين فلئلا يفترقا عن دين بدين، وهو بيع الكالئ بالكالئ أو النسيئة بالنسيئة، لما رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية والبزار في مسانيدهم من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ البزار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الكالئ بالكالئ وعن بيع عاجل بآجل، أي أن تبيع ما ليس عندك هذا غرر، والكالئ بكالئ دين بدين، ببيعك سلعة بسلم فيه بعد الشهر وحق تعطيني بعد الشهر، هذا البيع ما هو صحيح، بيع دين بدين، وهذا علة النهي عن بيع السلم. والعاجل بالآجل أن يكون له عليك 1000 درهم مؤجلة فيتعجل عنها 500، حط عجل وحط، يعني أنا إلي عندك 1,000,000 ليرة لست شهور، طلع أعطيني 500,000 الله يسامحك بالأجل ما يصح. وهذا نبهنا عليه أنه عجل عجل وحط، أي ضع من ضع وتعجل كأجل وزد عند الفقهاء، إلا إذا كان أصل البيع مرابحة، ويأتي تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله. وأما إن كان من العروض فلأن السلم أخذ عاجل بآجل والمسلم فيه أجل، فوجب أن يكون رأس المال عاجلا لئلا يكون حكمه على وفق اسمه، ولو أبى المسلم إليه قبض رأس المال أجبر عليه. يعني أنا اشتريت من واحد طن زيت 100 ليرة كيلو، حقه 100,000، قلت له مثلا 10,000، قلت له هاي حق الزيت، قال لا ما بقيت أبيع أنا ما بستلم، يجبر قضاء على الاستلام، يجبر قضاء أن يستلم، لأنه إذا ما استلم أبطل العقد، فينبغي أن يجبر على الاستلام، استلام هذا المبلغ حتى لا يفسد العقد على الطرف الآخر. ومن شروط السلام وجود المسلم فيه من وقت العقد إلى وقت التسليم، حتى لو كان موجودا حال العقد معدوما وقت التسليم لا يجوز بالإجماع. يعني الحنطة عادة توجد بالشهر 7-8، لو أنت تروح بالشهر 7-8 صار محل ما طلعت حنطة، فواجب عليك تنتظره، لأنه أنت بتأذي من بده يجيب لك حنطة، واضح؟ وإن كان ذو عسرة، مثل إذا كان صاحب مال إلك عنده دين وما عنده يدفع لك بده تأجنه، كذلك لو جاءت جائحة وجب عليك الإنظار، عكس الصورة تماما، لأنه قال في الحديث بما تستحل مال أخيك، طب إيش طلع بإيده هو، هذا الأمر عام، فلما بنزل مصيبة عامة، الله مثلا مثل نسأل الله عافية أمبارح أولت أمبارح يمكن أمبارح بالضبط، أنه صار طوفان في رأس العين أخذ القطن كله، يعني طافت قال أكثر من 20 قرية برأس العين، يعني بالتلفاز عم بذكر هالأمر، هذا كمية المطر صارت أمتار في القرى، خربت المنازل، هذا طيب يلي بايع قطه كذا إيش طلع بإيده، هذه جائحة عامة، جائحة عامة. قال ولو كان معدوما حال العقد موجودا وقت التسليم أو معدوما بينهما لا يجوز عندنا، وهو قول الإمام الأوزاعي رحمه الله، والمعتبر وجوده في السوق الذي يباع فيه في ذلك المصر. طبعا الإمام الأوزاعي أحد أئمة الفقه الكبار، وهو شامي مدفون في بيروت رحمه الله، يعني شامي من بلاد الشام أقصد، مدفون في بيروت معروف الإمام الأوزاعي، وهو من معاصرين للإمام أبي حنيفة ومتقدم عليه، يعني ورد أنه حج الإمام الأوزاعي سنة فكان الذي يأخذ له بركاب جمله الإمام أبو حنيفة، يعني من أئمة الفقه والحديث الكبار رحمه الله ورضيه. وكان مذهبه معمولا به إلى سنة 500 في بلاد الشام. بعد 500 انتسخ مذهبه وانتهى وحل محله المذهب الشافعي، وذلك لقلة تلامذته، ما بقى عنده تلاميذ ينشروا له، لأن المذهب شلون بنتشر؟ بوجود التلاميذ على وجه التوالي، أنهم فلو انعدمت التلاميذ والدارسين انعدم هذا المذهب الذي يدرس أو يدرس. لكن موجود مذهبه في بطون الكتب رحمه الله، والمعتبر وجوده في السوق الذي يباع فيه في ذلك المصر. وقال مالك والشافعي يساط وجوده حال حلوله فقط، يعني وقت حلول الأجل أن يكون موجودا. ولنا ما رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن أبي إسحاق عن النجراني، قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال لا. قلت لما؟ قال إن رجلا أسلم في حديقة نخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري أؤخرك حتى يطلع، فقال البائع إنما بعتك هذا النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال البائع أخذ من نخلك شيئا؟ قال لا. قال بما تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلم في نخل حتى يبدو صلاحه، إن يكون مأمن الوجود. واضح؟ هذا لفظ الحديث. وما في البخاري عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز، الورق الذهب أو الفضة، الفضة هنا. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، يعني حتى يبدو صلاحه. فقد ثبت عن هذين الصحابيين الكبيرين في العلم والتتبع أنهما فهما من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يصلح بيع السلم، فقد دل الحديث على اشتراط وجوده عند العقد، والاتفاق على اشتراطه عند المحل أي حلول الأجل. فلو كان رأس المال دينا وعينا من جنس واحد، يعني أنا اشتريت منك طن زيت دفعت لك نصف القيمة وقلت لك نصف القيمة بعد الشهر، دين ولا عين؟ بأن أسلم 100 درهم نقدا و100 درهم دينا على المسلم إليه في الكر بطل السلم في حصة الدين. إذن بمقدار الدين باطل، بمقدار العين النقدي هو الجائز. اليوم بيجوا بيسألونا بقول له أنا بعته 10 طونات قماش دفع لي 20% من قيمته، لما إجا بده يشتغل يسلمه اختأ، طلع قانون طلع شيء غلي الخير، ما بقى يحسن يسلمه، نقول له بصح السلم بإيش؟ بال20%، ما بصح السلم بالكل. واضح؟ فلما بختلفوا برجعوا للشرع، لما ما بختلفوا ما برجعوا، ما بصير مشكلة. ولو الإنسان راعى الشرع من في الأول ارتاح، يعني البؤبض نقض يكون أقوى، ولا الله عب يعطيك القوة، لا أنت ليش لو تعلي حالك، يعني عب يعطيك الله عز وجل مركز متين، أنت بتروح تجعل حالك في مركز الذل. يعني دائما الإنسان لو أراد أن يراعي الشرع فهو أولى وهو أريح إلى ضميره ودينه في ذلك. وقال زفر يشيع الفساد ويبطل العقد في حصة العين أيضا، عند زفر العقد كله بصير باطل، لأن هذا الفساد في صلب العقد، ولا يجوز أي لا يصح التصرف في رأس المال قبل قبضه، ولا التصرف في المسلم فيه قبل قبضه باستبدال أو تولية أو شركة أو قال بخلاف ارتهان أو حوالة. يعني أنا بعت اشتريت منك زيت سلم، بصير أنا المشتري صاحب هلأ صار الزيت إلي، أروح أبيعه قبل ما أقبضه؟ نهى رسول الله عن بيع ما لم يقبض. واضح؟ فما بجوز لي أن أبيعه إلا بعد، ولا التصرف فيه، أروح أشارك عليه أو أستبدله أو أبيعه تولية أو أي نوع من أنواع التعامل إلا بعد قبضه. نعم. قلنا نحن لأنه من شروط السلام قبض المال في المجلس، فإذا اختل الشرط الصحة أبطل. نحن بينا من قبل من شروط صحة العقد ما هو؟ القبض في المجلس. فإذا اختل الشرط ما هو؟ هذا باطل ليس فاسد، لأنه هذا من شروط صلب العقد وليس من شروط تكميل العقد. أيوة، شرط الصحة يبطل العقد عند مالك. ما بعرف أنا مالك، بدي تأكد شلون يعني، لكن على مذهبنا نحن لا يصح. العقار ما بده سلم لأنه موجود، ما بنباع سلم، بنباع حاضر. واضح؟ يعني نحن على الخريطة، يعني أنا بخرج بيع الخريطة على الاستثمار ما وعلى السلم، سيأتي معنا بس الاستثمار. واضح؟ يعني بيع الخريطة أشبه بالاستثمار منه ببيع السلم. نعم. لا، بصير يبيع سلم بس صالحة موجودة بالمينة، يعني مبينة لو ما وصلت، لكن ممكن أنا أبيع عن طريق السلم لأنه موجودة، يعني لو قبل القبض، لأنه نحن ما يشترط في وجود السلم وجود السلعة، في السلم لا يشترط وجود السلعة، بس أن تكون متوخية الوجود، يعني وجودها ممكن ما وجودها مستحيل، يعني قبل ما يطلع النخل نهائيا وجودها شبه مستحيل ما بنعرف، لكن رأي الإمام الشافعي رحمه الله أن تكون موجودة وقت الحلول أيسر. نعم. يعني شو عن شخص إذا متوفرة عنده بكثرة معلش بس بيقل لا، لأنه ربما يمنعه أو ما يشتغله، يعني لازم يكون السلعة شبه موفرة مبذولة، ما تكون محتكرة، لأنه بصير فيها أضرار ربما عليك. أنت بعت لواحد سلم منه وهذا ما يسلمك له. واضح؟ لكن لو اشتريت منه سلم من نفس الشخص معلش قطعا بجوز، يعني هو المنتج انت اشتريت منه سلم ما في مانع، لكن تبيعه انت سلم ما انت لسه ما هي عندك ولا شيء. من شروط السلم عم نقول وجود البضاعة في الاسواق حتى ما تكون في ضرر على لا على البائع ولا على المشتري، لانه لو كانت نادرة ما بتحسن تأمن انت. ايش المانع؟ جوز. انت منين بدك تجيبها؟ يعني في السلم منين بدك امن السلعة؟ مو شرط من ارضك حتى. مثلا انت حنطك بالحسكة، قلت بدل ما انه لو كذا بشتريها بحلب وبسلمه، يا اشتريتها بحلب وسلمته، ايش المانع؟ مو شرط تسلمه نفس البضاعة اللي عندك، لانه السلم عم نقول بيان نوع وجنس وصفة، فاذا توفر الجنس والنوع والصفة انتهى الاشكال، ما فيه اشكال. من عنده بشتري سلام. وانت طيب منين بدك تجيبه؟ من صاحب معمل، يعني بده يكون اذا ما هي موجودة عنده، لو ما طلعت بس موجودة غالبا في الاسواق، يعني موفورة شوي، ما هي انه بس هو المنتج الوحيد وما بتحسن تأمنه بعدين لو وقف، انه فيها اشكال. طيب نكمل العبارة ما هو شيء قليل. قال أما في رأس المال فلأن قبضه في المجلس حق الله تعالى، وفي التصرف فيه قبل قبض تعريض لتفويت ذلك، وأما في المسلم فيه فلما أخرجه أبو داود بن ماجه والترمذي في علله الكبير وقال لا أعرفه إلا من هذا الوجه وهو حسن، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ما بصير يحوله يوجهه لغيره. وما روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة عن ابن عمر أنه قال إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه، إما السلعة وإما تسترد رأس مالك. ولو أسلم في رطب فأخذ مثله ثمرة أو بالعكس، صح عند أبي حنيفة رحمه الله نظرا إلى التساوي في الحال، ولم يصح عندهما نظرا إلى التفاوت في المال، لأن الرطب لو يبس بجف مختلف في المكيال والوزن عن التمر. واضح؟ فعند الصاحبين نظرا إلى المآل، والإمام نظر إلى الحال. ولو أخذ دقيقا أو سويقا أو مقليا، يعني حنطة مقلية عن بر، أو أخذ دقيقا عن سويق أو بالعكس لا يصح لاختلاف الجنس، فكان استبدالا. يعني ما بصير تأخذ جنس بدل جنسك، لأنه استبدال قبل الاستلام. يعني أنا اشتريت له عنده فون زيت، إجا وقت الزيت يسلمني، قلت له سلمني صابون، ولا احنا بصير، لأنه هذا غير جنس، ولا يصح الاستبدال عنه قبل قبضه. وبعض الزيت وبعدين استبدل فيه، واضح؟ لا يصح الاستبدال قبل القبض. وإن تقايلا عقد السلم منعنا رب السلم شراء شيء من المسلم إليه برأس المال استحسانا. يعني قال له خيو أنا سامحتك بالبيعة، ما بصير تشتري بالمبلغ اللي لك عنده إلا تسترده وبعدين تشتري، استحسانا للنص للحديث المتقدم، قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا وجه الاستحسان، الحديث متقدم، يعني ترك القياس وأخذ بالاستحسان للنص المتقدم. ولم يمنعه زفر رحمه الله قياسا، لأنه لما بطل السلم بقي رأس المال دينا في ذمته، فيصح الاستبدال به كسائر الديون. لنا قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ورواه الدارقطني عن إبراهيم عن سعيد الجوهري ولفظه فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.